بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على ترتيب القرآن، نبدأ إن شاء الله في الكلام على كتابة القرآن وجمعه. أقول الشيخ العثيمين لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. طبعا المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المرحلة الثانية في عهد الصديق أبي بكر، المرحلة الثالثة في عهد الخليفة عثمان ابن عفان. في كتاب المحرر الشيخ مساعد الطير بيقول إيه؟ يقول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قدر الله عز وجل، ربنا قدر للقرآن إن هو الله سبحانه وتعالى اللي يتولى حفظه ويسر على الأمة حفظ القرآن، هيئ له من يكتب القرآن ومن يدونه. فالقرآن نقل متواترا وصار باقيا إلى قيام الساعة مقروءا أو مكتوبا. وردت إشارة إلى كتابة حفظ القرآن في الصدور وفي السطور، يعني سواء في الصدور أو في السطور في عدد من الآيات. لما نقول قرآن أو كتاب، يعني الآيات اللي ورد فيها قرآن ورد فيها إيه كتاب، تعبير بأن هو قرآن يعني إيه مقروء، فمقروء إما في من الصدور أو من السطور. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يقول اقرأ قال ما أنا بقارئ، قلنا القراءة تكون من مكتوب ومن متلو، من مكتوب ومن متلو، فهو يقول له اقرأ من متلو، يعني اقرأ خلفي مش من إيه، يقول ما أنا بقارئ يعني من مكتوب، يقول له اقرأ واخد لك ردة خلفي، واضح كده. فالشاهد ان النبي يقول له ما انا بقارئ، يعني لا اقرأ من مكتوب، وهو مقصوده واخد لك اقرأ خلفي من متلو، فيبقى كلمة قرآن واخد لك يبقى تدل على حفظه في الصدور وفي السطور. كتاب اشارة ان ده مكتوب، ومكتوب في كتاب ايضا يقراه الايه المسلمون، واخد بالك. يعني الاسمين دول ان القران ورد ان هو اسمه كتاب وقران تدل على الحفظ في الكتابه وفي الايه السطور، تمام كده. طيب المهم المرحله الاولى، يقول شيخ العثيمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان الاعتماد في هذه المرحله على الحفظ اكثر من الاعتماد على الكتاب، الذاكره قويه، سرعة الحفظ، قلة الكتبة، إن هي أميين القراءة والكتابة فيهم عزيزة، واخد بالك، فمفيش كتابة. لذلك كان لم يجمع القرآن في مصحف، كل اللي يسمع يحفظها، واخد بالك. لكن لو تيسر لي يكتبها على حسب النخل أو رقاع الجلود أو لخاف الحجارة، الحجرة الكبيرة أو الأكتاف يكتب، لكن القراء كان عدد كبير، الكتبة فيهم قلة، وما يكتب فيه أيضا فيه نظرة، يعني كان يكتب في أشياء نادرة، فكان اللاجئ حاجة يكتب فيها، اللي بيعرف يكتب يكتب، لكن القراء والحفظة كانوا كثر، كل الصحابة منهم القراء كانوا كثيرين. في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم كان اسمه رعل وزكوان، دول اللي قتلوا القراء عند بئر مهونة، قتلوهم، قتلوا 70، واخد بالك، ودول النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقنط عليهم شهرا، واخد بالك، اللهم لعن رعل وزكوان وعصية وجعلهم عليهم سني كسني يوسف، كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهر في الصلاة. طبعا كان غيرهم تاني من القراء كثيرين من الصحابة، يعني الخلفاء الأربعة واخد بالك، عبد الله بن مسعود، سالم مولى ابي حذيفه، معاذ، زيد ابي الدرداء، كان في حفظه كتير غير السبعين واحد من القراء دول. كان غالب الصحابه كانوا ايه يحفظوا الايات اللي بتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحفظ القران ايه كامل. ده كلام الشيخ العثيمين على جمع القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان الاعتماد فيه اكثر على الايه، على الحفظ، وجاء حفظ الصدور وجمع في الصدور، وكان في كتابه لكن كانت ايه قليله. واضح كده؟ طيب تعالى نفصل الكلام شويه في المساله ديت. يقول في مساله الطيار في المحرر، يقول الجمع في الصدور، يقول اما الجمع في الصدور فده تيسير حفظه للمسلمين، يعني الناس في شتى البقاع يترننون يترننون يترنم عندهم ترنم بالايه بالقران حفظ، حتى لو لا يعرف العربية، يعني حتى بلاد العجم ما فيش عربية يقرأ الايه، يقرأ القرآن كده ايه بالنغمة بتاعت القرآن. ودي المزية دي مش هتلاقيها الا في القرآن، ده ممكن ما يحفظوش السنة بشكل ده، لكن القرآن تجي هو لا يحسن العربية لكن ايه يترنم بالقرآن ويقرأه ويجيد قراءة الايه القرآن. الله عز وجل يقول للنبي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. يقول الله عز وجل، وبعض العلماء يقول الاستثناء هنا منقطع، يعني مش يعني الله عز وجل ينسيك بعض الآيات، لا يعني ممكن النبي بشر ممكن ينسى آية يذكره غيره من الصحابة بها وهذا كان قليل، ممكن ننسيك ما نسخ تلاوته، يعني يحمل على كده فيها استثناء متصل او استثناء منقطع. لا تحرك به لسانك، لما كان ينزل عليه الوحي كان صلى الله عليه وسلم يردد خلف جبريل حتى يحفظ، وقد ذلك فرب سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك وتبرش بسرعه وكثير خلف جبريل، وقد ذلك لتعجل به لتتعجل حفظه، ان علينا جمعه وقرانه، وقد ذلك احنا نجمع القران ونخليك تحفظه، فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. يعني الحديث كده يعني كثيره في هذا الموضوع، منها مخرج البخاري عن جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتل احد في ثوب، يقول مين ايهم اكثر اخذ للقران، لو قالوا فلان يقدم، كان في ناس ايه تحفظ القرآن. أيضا يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، لأن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فذلك الصحابة يسمع الكلام ده يجي عندهم حرص على حفظ الإيه على قراءة القرآن. بعد كده الجمع في السطور، الجمع في السطور. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني كان في جمع في السطور، واخد ذلك، لكن هو مر على ثلاث مراحل يذكرهم الشيخ العثيمين، جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعثمان. كل مرحله لها خصائص ولها سمات. اول مرحله واخد ذلك في الجمع في السطور كتابته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القران في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ما كانش في اعتناء ظاهر بتدوين القران. يعني ممكن بعض الاثار ضعيفه زي اثر عمر الخطاب واسلام، لكن لم تثبت انه ايه دخل على اخته ولطمها وشافه اول سوره طه، لكن هذا ايه لا يثبت، اسناد ضعيف. لكن يعني استئناس، لو تحسن هذا الاثر استئناس ان كان في كتابه في مكه، لكن كانت قليله، يعني الكتابه كثرت في ايه في المدينه، لكن في مكه ما كانش في اهتمام بالايه الكتابه. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم المجتمع الإسلامي في المدينة، بدأ في اعتناء بكتابة الإيه؟ بكتابة القرآن، يكتبوا اللي نزل بمكة واللي نزل بالمدينة، فبدأ يألف القرآن، يجمع يعني الجمع للقرآن مكي ومدني، ويقول يبقى في كتبة للوحي، اكتبوا آيات كذا في سورة كذا في مكان كذا في موضع كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ إيه يجيب ناس تكتب ويخليهم يكتبوا في إيه السطور. زي زيد بن ثابت الأنصاري كان من كتبة الإيه، معاوية كان من كتبة الوحي. حتى لما مثلا جمع أبو بكر يقول لك إيه، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع واللخاف، يعني كان مجموع، يعني كان مكتوب في هذه الأشياء، لكن مش مجموع في الكتاب مثلا، لكن كان الآية دي مكتوبة مع فلان، الآية دي مكتوبة مع فلان، السورة دي مكتوبة مع فلان، السورة دي مكتوبة مع فلان، فكان بيجمعها من الإيه، وبعد كده الصحابة يعني اعتمد على الجمع من السطور ومن الصدور. واخد بالك؟ الصحابة اللي يجيب آية يجيب عليها 2 شهود، إن ديت إن حافظينها معاه. هنقول يعني الكلام ده في جمع. يعني ليه لم يكتب القرآن في مصحف واحد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رأى أنه لما يتوفى لا يكون القرآن مكتوب في إيه؟ في مصحف واحد. علل كده إيه؟ واخد لك؟ يعني الحاجة لم تدعو إلى ذلك، يعني القرآن كان لسه بينزل، واخد بالك؟ وما فيش واحد نزل ان دي اخر آية هتنزل، هم يقولوا اخر ما نزل لان ما نزلش بعدها تاني، لكن ما فيش حاجة ان كده ايه، حتى اليوم اكملت لكم دينكم يعني في الاحكام والتشريعات، لكن ينزل بعدها قرآن تاني، فلسه القرآن ممكن يكون ايه، يستمر في النزول، واخد بالك؟ وان الامة كانت الكتابة فيها قليلة واللي بيكتب عليه قليل، واخد بالك؟ الكتابة ديت والجمع يعني تحسن لشيء استقر وانتهى، واخد بالك؟ فيكتبوه، لكن هذا ايه لم يستقر من تاني، يبقى اكتبوا هذه في ايه كذا، اكتبوا في هذه كذا، واخد بالك؟ حسب ما ايه ينزل عليه صلى الله عليه وسلم، لكن ما تجمعش كله بعد ما، لو كان انتهى والوحي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه اخرها تنزل عليك، كان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بترتيب المصحف كله، لكن هذا الكلام لم يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم مات عرف ان كده الوحي ايه انقطع وما فيش قران تاني ينزل، بداوا يجمعوه في عهد ايه ابي بكر. ملامح الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مفرقا في الايات وفي الصور وفي المكتوب فيه، يعني تلاقي مثلا لحى جمل مكتوب فيها مثلا ايه، جلد مثلا ماعز او اي جلد، واخد بالك؟ مكتوب في مثلا صورة ولا حاجة، فهو مفرق في الايات، مفرق في الصور، ومفرق في ما هو مكتوب فيه، فده كان ايه، لكن مكتوب ومع كل الصحابة، ده مع جزء ده مع جزء ده مع جزء، واخد بالك؟ يبقى ما فيش شيء من القرآن اللي معانا لم يكن مكتوبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كله كان ايه، كان مكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مفرق. ليه؟ طيب طبعا الكتابة كانت موجودة عزيزة وقليلة، لكن كانت موجودة الكتابة في الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على كتابة القرآن صلى الله عليه وسلم، وقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن في بداية الأمر، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. ليه؟ هو خشي أن يختلط القرآن بالسنة، فلقى الكتابة خاصة بالإيه؟ بالقرآن. النبي كان حريص على الإيه؟ الكتابة. تنزل عليه الآية يقول اكتبوا هذه في سورة كذا في سورة كذا، واخد بالك؟ حتى بيقولوا يعني بعض الصحابة دخل على ابن عباس قالوا له ايه اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما ترك الا ما بين الدفتين. دخل محمد بن حنفية ايه اللي ترك، قال ما ترك الا ما بين الدفتين، يعني ايه ما بين الدفتين؟ يعني المصحف، واخد بالك؟ مش مكتوب كله، لكن جمع مما كتب على عهد الايه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يوجد من المكتوب ما تركت تلاوته في العرض الأخير، لأن كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن اللي نزل، لما يجي آخر سنة هيعرض القرآن كله، لأن خد بالك يعرض كل ما نزل، في القرآن، عرضوا مرتين القرآن، فيبقى كان من القرآن مكتوب مع الصحابة مما نسخ تلاوة، نسخ حكما القرآن هيكتب في المصاحف، لكن نسخ تلاوة كان موجود مما في أيدي الصحابة، لأن دي كانت آيات بتنزل وبعد كده الآيات ديت إيه اتنسخت، لكن بعض الصحابة موجود عنده هذه الإيه الآيات، خدالك فتلاقي كده يبقى في اجتهاد بك، يعني ده يقول لك أيوة دي الرسول ما قالها لي، فتبتدي يقول لا دي في مصحفي مكتوبة عندي، طب هي دي واحد يقول لا دي نسخت معايا، أو واحد معاه مصحف بيحاول يجمع ويجتهد زي أبي عبد الله بن مسعود كان معاه مصحف بيحاول يجتهد في تجميعها كلها، واخد بالك فهو على قدر ما يجمع من الايه من الايات من الصور، ممكن مثلا يظن ان المعوذتين مش من القران دي مسعود مثلا فما يكتبهمش، ما كانش مكتوب مثلا الفاتحه، واخد بالك، فهكذا كان يبقى في عمليه ايه اجتهاد، دي المرحله الاولى. بعد كده المرحله الثانيه في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه بيقول الشيخ العثيمين دي كانت السنه الثانيه عشره من الهجره، سبب جمع أبو بكر للقرآن قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، سالم مولى أبي حذيفة ده واحد من اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، ده مات في اليمامة، فأبو بكر خشي أن هو القرآن يضيع، لأن الاعتماد كان كله على إيه حفظ الصدور والقراء بيموتوا، واخد بالك. في البخاري عمر بن الخطاب اشار على ابي بكر بجمع الايه القران بعد وقعه اليمامه، هو ابو بكر توقف توقف بيقول انا ازاي اعمل شيء ما عملش النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يرجع حتى شرح الله صدر ابي بكر الايه لذلك، فارسل لزيد ابن ثابت، خلي بالك زيد ده واخد بالك مدني من المدينة مش قرشي، واخد بالك، عشان كده زيد بعد كده هيبتدي لما يجي بقى جامع عثمان هيجي فيه موقف مع زيد في جامع المصحف، لان هو نزل بلسان قريش، هنتكلم عن مسألة الأحرف السبعة، لكن زيد كان من أحفظ الصحابة وكان شاب، هنقول ليهم اختاروا، أرسلوا لزيد بن ثابت، جاء لسيدنا أبو بكر وعند عمر راح قال له أنت رجل شاب إحنا وأنت عاقل لنا نتهمك، وأنت كنت من كتبة أهل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع القرآن فاجمعه، هو حتى يعني من ثقة المهمة اللي قال له كلفوني نقل جبل كان أهول علي من أنهم يكلفوني بنقل الإيه القرآن، ولك تتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وخدالك وصدور الرجال، وراح جمعه وجعل الصحف ديت كله بقى مترتب صحف عند مين؟ عند أبي بكر، وخدالك بعد أبو بكر خده مين؟ خده عمر، يعني هو مصحف واحد مكتوب في كل الأفاق بس إيه؟ بالقراءات كلها بالأحرف كلها، هنقول كده هنقول فرق بين جمع أبو بكر وعثمان، المهم إن هو بعد أبو بكر المصحف ده خده مين؟ عمر، بعد عمر مين اللي خدته؟ حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت مين؟ بنت عمر، واخد بالك؟ المسلمين وافقوا أبو بكر على جمع القرآن وعدوا ذلك من حسناته، فأبو بكر جمع القرآن خشية ضياعه، لأن الاعتماد على أيام النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد الأكبر على حفظ الإيه الصدور والقراء بيموتوا، يجي ممكن كده يضيع القرآن، فمن حفظ الله جل القرآن أن ييسر له من إيه من يحفظ القرآن، يحفظه مقروءا أو مكتوبا، واضح كده، حتى ان علي بيقول اعظم الناس في المصاحف اجرا ابو بكر، لان هو اول من جمع الايه القران. يقول الشيخ محمد بكر اسماعيل اللي كتاب اسمه دراسات في علوم القران بيقول ايه، اخرج ابن ابي داود من طريق يحيى بن ابي عبد الرحمن بن حاطب قال قدم عمر فقال من كان تلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. بدأ يعلن في الصحابة كل ما حاجة من القرآن تلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. بعدها زيد بك خطة يضعها زيد لجمع الايه لما القرآن. كانوا بيكتبوا في الألواح والعصب وكل واحد معاه واخد لك حاجة وما يقبلهاش منه ما هو أصلا زيد حفظ القرآن يعني قرأ القرآن كله واخد لك. فهو عارف وهم يجيبوها له ولازم اثنين شهود معاه. دي أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم معاه اثنين شهود وضع كده فكانوا يقبلوها ايه منه. أخرج ابن أبي داود أيضا من طريق شاب بن عروة عن أبي أن أبا بكر قال لعمر ولزيد اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبه. لكن هو في بعض الانقطاع يعني ده يشهد ليه الأثر اللي قبل كده. لكن هو يعني زيد كان اللي يكتفي ان واحد يجيب له حاجة يقول ده من القرآن لازم يجيب معاه اثنين ايه اثنين شو وهو كمان حافظ يعني زاد في الايه مبالغه في الاحتياط. بعض الناس بيقولوا عايز شاهدين يعني حفظوا وكتاب هات شاهدين مش اتنين يشهدوا ان ايه حفظ انا وحفظك انت والكتاب اللي انت كاتبه يعني ربنا. لكن اقوى ان هم اتنين يعني يشهدوا ايه يعني. كان غرضهم الا يكتب إلا من عين واخد بالك لما كتب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم مش مجرد الحفظ واخد بالك اللي كتب مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء اللي إيه كان عايزين يجيبوها مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعوها واخد بالك مش ما اكتبوش على بس إيه الحفظ. يجي القرآن كان مكتوب عهد النبي صلى الله عليه وسلم مفرق في الرقاع والأكتاء وحاجات كتيرة مكتوب فيها القرآن أبو بكر جمعه ورتبه على ترتيب الايه الآيات والايه الصور. وكان جمعه كل الأحرف السبع جمعه كان كل الايه الأحرف السبع. كان في مصحف تاني مصحف عند أبي مصحف عند ابن مسعود وما كانش فيه تحري ودقة يعني ده كان اجتهاد منهم على قدر اجتهادهم في جمع القرآن. اللي كان فيه تحري ودقة اللي هو المصحف اللي هو جمعه أبو بكر واخد بالك هو ده المصحف اللي فيه تحري وفيه دقة. لكن هم مصاحفهم على قدر اجتهادهم لكن كانت المصاحف دي ايه خلي بالكم عشان كده تتحرك بعد كده المصاحف دي كانت موجودة معاهم وخد بالك كل واحد معاه مصحف مجمع في أي شيء قدر يجمع فيه وده المصحف بتاعه. طيب المصاحف اللي كانت معاهم كانوا هم اللي جمعوها قبل الأمر لا ده كانوا بيجمعوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك بحيث إن هم اللي كاتبينها اختار ليه زيد الصديق اللي جمع القرآن. اولا ده كان من الانصار واخد بالك وده اسلم كان عنده 11 سنه ترعرع في احضان الاسلام تادب بادابه شرب من معينه الصافي وكان هو لسه ما بلغش ولازم النبي صلى الله عليه وسلم واخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير يعني كده ايه عبد رباني الله زيد بن ثابت. وكان من كتاب الوحي بل هو على رأس كتبة الوحي. كمان كان هو من الراسخين في العلم واخد بالك كان من أعلى الناس بالفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفرض أمتي زيد أفرض يعني علمهم بالمواريث أفرض أمتي زيد بن ثابت. كان هو أعلم الناس بوجوه القرآن حتى الشعبي بيقول غلب زيد الناس على اثنين الفرائض والقرآن. كان شاب عنده قوة وعنده صبر وعنده جلد على هذه الايه المهمة، واخد بالك؟ كان عنده زهد وورع، لا يلتفت الى الدنيا، لا يخشى في الليل يوم تلائم. كمان عنده كان ميزة مهمة، ان هو اللي اتعلم خط اليهود، اللي اتعلم السريانية لما النبي امره انه يجي مترجم ليه، فاتعلم السريانية في حوالي 15 يوم او 13 يوم يعني، وامور تانية. وكان هو ممن شاهد العرض الاخير على النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة 45 من الهجرة، كان عنده 56 سنة من زيد بن ثابت. المرحلة الثالثة اللي هي جمع القرآن في عهد عثمان، قبل ما نبدأ فيها هنتكلم بس كده شوية عن الأحرف السابقة. الأحرف السابقة، العرب كان لها لهجات، يعني كل قبيلة من قبائل العرب تتكلم بطريقة معينة ولهجة معينة في الايه في الكلام. طبعا اللهجة الأم واللي بيشهدوا لها كل القبائل تشهد لها بالإمامة، واخد بالك؟ اللي هي سدنة الكعبة، واخد بالك؟ اللي عندهم المناسك واللي عندهم الكعبة، قريش كانت أفضلهم وأقوهم لسانا. ولذلك أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان مين؟ بلسان قريش. هم كانوا بيشهدوا لها بالإمامة، لكن هم في كلمات ما بيفهمهاش بلسان قريش. فلما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم استزاد جبريل، ما هو نازل للحفظ، يعني القرآن ده أناجيهم في صدورهم، نازل للإيه؟ للحفظ. طب واحد مثلا لما تقول له أقبل ما يفهمش، لازم تقول له هلمة أو تقول له تعالى، فهو مش يعني هو بيفهم بهذه اللهجة، لهجته مش يفهم غير بيها. فلما نزل حفظ وتكلموا بلهجة غير لهجته مش هيعتادوا، الحفظ شق عليه. فنبي صلى الله عليه وسلم استزاد جبريل اللي هو كان نزل خلي بالك في الأول بلسان مين؟ قريش، بلسان قريش بس، بعد كده استزادهم، زودوا حرف تاني حرف تاني حرف تاني حتى بيقول سبعة ايه؟ سبعة احرف، يعني سبع لهجات من لهجات العرب او قبائل الايه؟ العرب. عشر، واخد بالك؟ لا، القراءات غير موضوع الـ الاحرف. غير الاحرف. عن عمر بن الخطاب بيقول سمعته هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيصدق سيدنا عمر هشام بن حكيم بيقرأ، قال لك انا سمعت القراء اللي قرأته، فلقيته بيقرأ بحرف حرف غير اللي انا ايه حفظه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك استنيت لحد ما خلص، لببته بردائي من بردائي كده، مسكه كده وايه، قال له من اقراك هذه السوره؟ قال اقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. قال له انا اقرأني النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما تقول. وشوف ده عمر بدأ يبتدي يتكلم في ايه؟ الحرف ده الصح والحرف ده الصح، وده مش ده ده اللي معاه صح وده ده. يجي موضوع ان الاحرف تعمل فتنة موجود حتى مع الصحابة ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي موجود كان يحل اي مشكلة. فخده وهو كده مسكه كده لحد ما وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارسله اقرأ، فقرأ هشام بن حكيم فقال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر فقرأ قال هكذا أنزلت. فصوب الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منها كلها كاف شاف، فده حرف وده حرف، ده صح وده صح. موضوع إنه قال أنزل على سبع لهجات مستفيض، بل العلماء بيقولوا من الأحاديث المتواترة نقل عن كثير من الصحابة إن نزل القرآن على سبعة سبعة أحرف أو سبعة ألسنة زي لسان قريش، واخد بالك؟ القبائل ديت، واخد بالك؟ بيقولوا قريش وهزيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن وفي أقوال أخرى. ان القبائل اللي عينت ان اللهجة بتاعتها تنزل بها القرآن واخد بالك مختلفين. ده قول وده القول الراجح. واخد بالك اللي هي كنحو اقبل وتعالى وهلم دي زي كلام ابن عباس. ونقول الادله على كده. بعض العلماء قالوا لا ده المراد بالاحرف السبعه سبعه اوجه من الاوامر والنواهي والوعد والوعيد والجدل والقصص واخد بالك والمثل. ويبتدي يقول لك ايه دي سبع اوجه في الايه القران. بعض الناس قالوا لا دي وجوه التغاير اللي يقع فيها الاختلاف, يعني اختلاف في الاسماء سواء بالافراد او التذكير او التثنيه او الايه او الجمع. يعني مثلا والذين هم لاماناتهم واخد بالك وعهدهم راعون تيجي لاماناتهم يقول لك هو اختلاف زي كده. الاختلاف في وجوه الإعراب قلوا ما هذا بشرا فما هنا عمل عمل ليس, ودي لغة الحجاز لغة أهل الحجاز وهي نزل بها القرآن. ابن مسعود يقول ما هذا بشر الجرفح دي لغة بني تميم ما خلاش تعمل عمل ليس أخذ لك. الاختلاف في التصريف واخد لك الاختلاف في التقديم والتأخير الاختلاف في الإبدال يعني يبدل حرف مكان حرف مثلا ننشيزها ننشيرها مثلا فتثبتوا فتبينوا. ممكن يقول لك زيادة ونقصان يعني ايه وعدم الجنات تجري من تحت الأنهار او تجري تحتها الأنهار. المهم او بيقولوا الاختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق والفتح والإمالة والإظهار والإضغام. فبيقول هي دي الأحرف الايه الأحرف السبعة. لكن هذه الأشياء موجودة واخد لك حتى بعد كتابة ايه كتابة عثمان, فهي دي مش مقصود بها الأحرف الايه مش الأحرف السبعة. وحتى دي مش هتخلي في اختلاف بين الصحابة واخد لك. بعض الناس يقولوا لا ده يعني السبعة دي عدد ما فيهوش مفهوم, يعني هي دي العرب ألفوا معاني فنزل القرآن بهم مش سبعة ولا حاجة واخد بالك. وبعض الناس قالوا الأحرف السبعة القراءات السبعة وهي بس التشابه اللي دول سبعة ودول سبعة واخد بالك اللي هي المتواترة, فقالوا دي سبعة ودي سبعة يجي الأحرف القراءات لا دول غير بعض. هو الرأي الايه الأول واخد بالك بدليل. حديث أبي بكرة أن جبريل قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف, فقال ميكائيل استزده فقال على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب كقولك هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. قال ابن عبد البر إنما أراد ضرب المثل للحروف اللي نزل بها القرآن إن هي معاني تتفق في المفهوم تختلف في المسموع لكن تتفق في الإيه المفهوم. يعني هي تعالى وأقبل وهلم واذهب كلها معنى واحد لكن هي تختلف في ايه النطق والحروف. يجي ما فيهاش معنى وضده, ما فيش ايه رحمه دخل في ايه عذاب او ايه عذاب في ايه رحمه, يجي كل معاني متفق. قرأ انس هذه الايه ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واصوب قيلا. راح بعض القوم قالوا له يعني ايه ابا حمزه سيدنا أنس إنما هي وأقوم معايا. راح قالهم إيه أقوم وأصوب وأهيأ واحد كل هذه أحرف أقوم وأصوب وأهيأ واحد لأن هي إيه وأصوب قيلة هي نفسها الحرف الثاني ومش طبعا القرآن مش هتجيلي بالمعنى معايا مش ده هو بيقوله بالمعنى هو يقدر يغير في المعنى بتاع القرآن زي الأحاديث لا واحد يعني في نزول أيوة ومعناهم واحد وكلهم نزلوا من عند الله عز وجل. فأنا بقرأ بإيه؟ وأصوب قيلة هي وأقوم قيلة وهي وأهيأ قيلة كلهم إيه؟ صح ومعناهم واحد نزلوا من عند الله عز وجل. قال محمد ابن سيرين نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له جبرائيل اقرأ على حرفين استزادوا لخدلك. فبيقول له إيه؟ كقولك تعالى وهلم وأقبل. وفي قراءتنا إن كانت إلا صيحة واحدة، قالت ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة، والزقية اللي هي الصيحة دي برضو واخد بالك أحرف. يعني في ناس تقول إن كانت إلا صيحة واحدة ما يفهمش يعني صيحة، لكن تقرأ له إن كانت إلا زقية واحدة ها جايبها من الزقية دي اللي هي إيه؟ عارف معناها اللي هي معنى الصيحة. إيه الحكمة نزول القرآن على سبعة أحرف؟ أولا التيسير القراءة والحفظ على قوم أميين تكلمهم باللهجة بتاعتهم اللي هم يحسنوها اللي يفهموها. معايا مش معايا؟ يجي من باب التيسير. يجي خبك الحكمة أصلا نازلة للإيه؟ للتيسير. فلما تيجي تتجلب الحكمة بتاعتها يجي خلاص. وكان هم بدأوا يتعود نازلة تحفظ القرآن بدأ يقول ده الحرف اللي صح ده الحرف اللي صح. يجي ما فيش داعي من الإيه نرجعه زي ايه ما كان نازل في البداية بلسان قريش. واخد بالك لما القرآن ينزل بسبع لهجات واخد بالك وكلهم فيهم اعجاز، يبقى ده اعجاز للفطرة اللغوية. يعني كل لفظ فيه اعجاز واللفظ ده بقبيل الدول هو نفس اللفظ إعجاز بقبيل الدول بلسان ده بلسان ده وكلهم فيهم إيه إعجاز إعجاز في الفطرة الإيه اللغوية عند العرب. يجي تتعدد مناحي التأليف واخد بالك الصوت للقرآن تعدد بعدد اللهجات ومع ذلك كلها فيها إيه فيها إعجاز. أيوة اللي بتختلف اللهجات فيها. أيضا إعجاز القرآن في معنيه وأحكامه. كل ما ممكن تفسر مثلا يعني مش بقول مش كده يعني مثلا تثبتوا وتبين ممكن تفسرهم من بعض. فممكن تفسر واخد بالك كلمة أنت مثلا مش عارف معناها بلهجتك ممكن بلهجة أخرى تلاقي عندهم معنى ليها يوضح لك المعنى اللي هو اللي إيه اللي أنت مش فاهم. زي مثلا ابن عباس لما يقول انا مش عارف يعني ايه فاطر حتى لقيت اعرابي بيقول انا ربها انا فطرتها على الدابه فعرفت معنى ايه معنى الفطر. طيب بعد كده بقى تعالى نشوف الجمع اللي في عهد امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ده كان سنه 25 كان سنه 25 بدات الناس تختلف في القراءه كل واحد معاه صحف فيها اللسان بتاعه فبدأ يجي فيه ان الفتنة تحصل. فبدأ عثمان امر ان تجمع كل الصحف دي في مصحف واحد عشان الناس لا تتنازع ولا تختلف في القرآن. في البخاري حذيفة ابن اليمان راح فتح أرمينية وأذربيجان فلقى في ناس مختلفة اختلاف شديد في القرآن. ده يقول أنا حرف الصح وده يقول حرف وبعضهم يكفر بعض وبعضهم يتهم بعض بالتحريف بعضهم يتهم. فرجع لعثمان قال له أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. عثمان كان بلغه أن في هذا الإيه هذا الاختلاف بدأ يحصل في الأمة فتشجع. واللي حصل ده نقول سعيد بن غفلة وغيره ان حصل باتفاق واجماع الصحابة. واضح كده؟ فسيدنا عثمان ارسل لمين؟ من المصحف مع مين؟ ارسل لحفصة. يعني المصحف في الوقت اللي هو كتبه ابو بكر خده عمر وصل عند مين؟ السيدة حفصة. وخلي بالك المصحف ده جليشة ده مكتوب في كل الأحرف. أخذلك فسيدنا أبو بكر أخذلك ما أحرقش بقية المصاحف، هو كان همه أن يجمعه حتى لا يضيع منه شيء من الأمة. يعني سيدنا أبو بكر مصحف ابن مسعود موجود، مصحف ابن أبي موجود، أخذلك هم دول جامعين وده جامع، هو إيه لا هو كل هدفه أن يجمعه حتى لا يضيع من الإيه من الأمة. لكن الآن بقى بقى فيه اختلاف، ده يقول حرف أنا لصح، خاصة بعد ما بدأ يدخل في العجم بدأ يدخله مش فاهمين، أو الصحابة لما سيدنا عثمان بدأ يختلفوا في المدينة، يقول يعني أنتم وأنتم معانا هنا والصحابة المتوفرين بتختلفوا، من أبعد عنا أشد منكم اختلافا. لما أنتم هنا معاكم القراء والحفاظ مختلفين في القرآن وبدأوا يختلفوا، فما بالكم بالناس البلاد اللي احنا بنفتحها ونسيبها مسلمين لسه جدد، او ابناء الصحابه اللي بداوا ايه ما مش فاهمين القصه، واخد بالك؟ بل ان الامر اشتد ان المعلمين اللي بيحفظوا الاولاد القران الصبيه بدا الصبيه يختلفوا، بدات المعلمين تختلف، بدا يكفر بعضهم البعض، بدات فتنه، واخد بالك؟ فبدا سيدنا حذيفه قال له لا ادركهم قبل ان ايه واخد بالك يختلف اختلاف النصارى، ف استشار الصحابة اتفقوا، وكان هذا باتفاق واجماع من الصحابة ان هم يجيبوا المصحف اللي كتبه ابو بكر ويعملوا مصحف اسمه مصحف الامام، واخد بالك؟ يعملوا ايه؟ يجيبوا ايضا اربعة يكتبوا يبتدي يتولوا الجمع الجديد للمصحف، زيد بن ثابت وده مدني من المدينة، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، دول هو زيد كان أنصار من الأنصار، والتلاتة دول قرشيين يعني هم أصحاب الإيه اللسان، وزيد أحفظهم. فقال لهم أول ما تختلفوا في شيء ردوا بلسان مين؟ بلسان قريش. إيه؟ لأن هو نزل بلسانهم أصلا، والزيادة كانت رخصة، يعني النبي استزاد جبريل رخصة عشان الأمة يسعى على حفظها، فلما تنقلب الرخصة إلى ضدها يجي تلغى، ما ينفعش لما الرخصة تيجي بقى أنها تقول لك لا أنا حرف اللي صح أنا حرف اللي صح، مع أن هو كله من عند الله عز وجل، واخد بالك؟ فعزم على إيه؟ أن يجمعوا بلسان قريش فقط، يجمعوا بلسان قريش فقط. اول ما هنا تلاقي واحد يقول له انا عندي اقبل انا هلوم، يقول له قريش كيف تتكلم بهذه الكلمه كذا، اكتبها بلسان قريش. واتفقوا الصحابه على هذا الامر، وارسل مخدلك الى كل من عنده شيء من القران ان ياتي به. اتكتب المصحف ده وتعمل مصاحف، قيل انها خمسة قيل انها سبعة، واخد بالك؟ ارسل لكل بلد مصحف. كان الخلاف الشديد بين الشام والعراق، هم دول كانوا عندهم اشد الناس اختلافا في موضوع المصحف، فكتب مصحف الامام اللي خلاه عنده ونسخ منه نسخ اخرى ارسلها الى البلاد، كل واحد معاه مصحف، وارسل الى جميع الايه البلاد، من كان عنده شيء من القرآن مكتوب فليمحوه. كانوا بيمسحوه بأي خل ولا أي شيء يتمسح، وكده بعد ما يبتدي يحرقوه. طيب ايه الفرق بين جمع ابي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهم؟ طبعا الفرق بين الاثنين في الباعث والكيفية. الباعث لدى ابي بكر طبعا الخشية على ظهر القرآن، القراء استحروا فيهم القتل، والحفظ كان اغلب حفظ ايه صدور، فخشية من ضياع ايه القرآن. لكن عثمان كان الاختلاف الاختلاف في وجوه القراءة واخد بالك. فده يخطئ ده يكفر ده، فبدأ ايه عايز ينهي الايه الاختلاف. الكيفية ابو بكر جمع القرآن واخد بالك نقلا مما كان مفرغا في الرقاع، واخد بالك، فكان مكتوب بس مفرغ، فبدأ جمعه كله في ايه مصحف واحد مرتب على الآيات والصور، واقتصر على ما لم تنسخ تلاوته، اقتصر على ما لم تنسخ ايه تلاوته. يجي في مصاحف مع الصحابة فيها اللي نسخ تلاوته، او كانوا مثلا مفوهش بعض الايه الصور. وكان جمع ابو بكر مجتمع الاحرف السبع، يعني يجمع الـ بكل ايه بلسان فلان وبلسان فلان وقريش وخدلك واليمن وكل سبع احرف كان جمع. لكن جمع عثمان كان نسخ المصحف من مصحف حفصة على حرف واحد بس، حرف ايه قريش، والباقي كله اتحرك، باقي المصحف كله ما عدا مصحف حفصة ما حركوش، او خدوا على سبيل الامانة وردوه له. لكن الباقي حتى في الامصار كان عثمان يرسل بمصحف ويقول لهم اللي عنده اي شيء غير ده منع الاختلاف يخسروا بعد كده يمزقوا ويحرقوا. فهم امتثلوا هذا الامر، وكل كان عنده حاجة كانت كانت تمحى وتحرق. ايه مصير مصحف؟ اخر حاجة النهاردة اتكلم فيها او اللي قبل الاخيرة، ايه مصير مصحف حفصة؟ لما طبعا هو عثمان لما نسخ المصاحف وحرق ما سواها رد المصحف لحفصة، ظل المصحف عندها لحد لما مات. يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دي كان أمانة فردوه لها، وهو كان عارف إنه وجوده عندها مش هيحصل منه فتنة، لأن هي مش هتعيره لحد واخد بالك، وهي فاهمة القضية ومش هتعير المصحف ده لأي حد، وكانتش بتعيره لحد، فمش هيحصل منه إيه انتشار ولا فتنة ولا ايه اختلاف. لما جه مروان امير للمدينة، معاوية بقى مسك الحكم ولا مروان واخد لك المدينة، ارسل ليها هات المصحف فرفضت، لح وطلبه رفضت، سكت لحد لما ماتت. مين اللي مسك بعد كده واخد لك؟ سالم ابن عبد الله بن عمر بيقول لما توفيت حفصة رجعنا من دفنها، راح على طول مروان ارسل في طلب الايه المصحف. مين اللي كان متولي الامر ده؟ اخوها عبد الله بن عمر، الح عليه وعزم عليه فاعطاه الايه المصحف، فأمر بحكي حك شديد وغسل غسل شديد ومحى كل ما فيه من القرآن، ثم بعد ذلك شققت الصحف ثم أحرقت. وقال أنا فعلت ذلك خشية إن انطلب الناس زمان إن يرتبوا في الإيه في شأن هذا المصحف اللي هو الإيه الإمام، فهو فعل ذلك ويعني إيه خشية الفتنة بعد كده يقع في يد شخص ابتدي يقولوا ده المصحف الأصلي وده كان محرف وزي ما بيقولوا الشيعة كده. آخر حاجة علامات النقط للحروف، علامات الضبط، علامات الرسم العثماني. الرسم العثماني لما رسم عثمان كان خالي من النقط ومن الشكل. بعض الناس قالوا المصحف ده توقيفي، يعني يجب ان احنا نأخذ فيه كتابة المصحف، والبعض قال لا ده مش توقيف، ده كان اجتهاد، ده اجتهاد ارتضى عثمان والأمة ترقته بالقبول واخد بالك، يجب ان احنا نلتزم به. وبعض الناس قالوا لا ده امر اصطلاحي واصطلح على كده، ممكن نخالفه، ممكن نكتب بكتابة تانية غير الرسم الايه العثماني واخد بالك. هو كان خالي من النقد اعتماد على السليقة العربية، هم فاهمين وعارفين واختلفوا حافظين، فمش هيختلفوا في القراءة للمصحف. لكن لما بدأ الفساد في اللسان العربي ويدخل العجم، بدأوا برضو العلماء اجتهدوا في نقد المصحف وتحسين الرسم العثماني بوضع النقط والتشكيل. اللي اشتهر عنه ان فعل ذلك هو ابو الاسود الدؤلي، واخد بالك؟ ممكن مثلا الحسن البصري، ابن يعمر، نصر بن عاصم الاسي، ممكن يكونوا مجهود في تحسين الرسم العثماني اللي هو النقط والتشكيل، لكن هو اللي مشهور ان هو ابو الاسود الدؤلي. بداوا العلماء تدرجوا بعد كده في وضع علامات الوقف، وضع علامات الوصل، وضع علامات الارباع، واخد بالك؟ العلماء الاول كانوا متخوفين من الزياده في المصحف، يعني انت بتحط حاجات في المصحف ممكن الناس تظن من المصحف ان صلي وقلي والجيم والحاء والعلامات الوقف والوصل ديت، يقول لك ده من المصحف، فبداوا واخد بالك يتخوف من هذا الامر. وبعضهم يقول لك لا، النقط ده نعمله، لكن العلامات والاعشار والارباع واخد بالك يقولوا لا، دي ما نعملهاش. وبعد كده استقر رأي العلماء على الجواز، واخد بالك؟ أخرج ابن أبي داود اللي كتب اسمه المصحف ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قال لا بأس بنقط المصاحف، وأخرج عن ربيع بن أبي عبد الرحمن قال لا بأس بشكله. قال النووي نقط المصحف وشكله مستحب، لأن هذا صيانة له من اللحن والإيه والتحريف، واخد بالك؟ فيعني ده كان ما يتعلق بجمع القرآن. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على التفسير، نتكلم على باب جديد في التفسير، نبدأ في المرة الجاية القادمة إن شاء الله نتكلم على التفسير. كل قول هذا، وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.